يعني لما نعشت ما تسمع الكلام؟ تسمع. على كل حال يعني خفقان بسيط ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء، لكن نوم المستغرق نعم، إنما العين وكاء السهل. أفرق إزاي ما بين المستغرق وغير المستغرق؟ إذا كنت لا تشعر بمن حولك، إذا كنت لا يعني ما هو خفقان تشعر بمن حولك، إذا كنت تشعر بمن حولك لكن يحصل خفقان ثم تنتبه هذا ما ينقض الوضوء، لكن إذا كان في نوم غطيط وتشخر أي نعم فهذا ينقض الوضوء. في فرق ما بين القعدة، أقول لك الفرق وأنت ما تقول. في فرق ما بين القعدة والقعدة يعني. إذا كنت جالسا متمكنا يعني متمكنا ممكنا مقعدتك على الأرض أي نعم، ويخفق رأسك فقط، وإذا خفق انتبهت أي نعم، هذا لا ينقض الوضوء. لكن إذا كنت نائما تغط في نومك ما يسمع لك إلا شخير مضطجع أي نعم، فأنت انتقض وضوءك. العين وكاء السهل. عفوا، حياك الله، مرحبا. الذين لا تلزمك نفقتهم، أما عمودي النسب ابنائك وآبائك لا تصح الزكاة عليهم. أي يعني إذا كانت أختك فقيرة لا تلزمك نفقتها شرعا فتعطيها. أي يجوز نعم، إذا لم يكن ابنك ولم يكن من عمودي النسب أبوك أو جدك. أي نعم، يعني ربما يكون أبوك يطلبك عشان يتزوج تقول لا ما أعطيك علشان تزوج، علشان ما تزوج على أمي. أي نعم تعطيه، يلزمك تعطيه لكن ما هي من الزكاة. أي نعم، الله المستعان. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الرجل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته لا هو مسؤول عنها، مسؤول عنها، وإذا كانت لا تصلي ونصحها ونصحها أي نعم وتترك الصلاة متعمدة فهي كف على كل، ينصحها ويعظها. أما إذا تركت الصلاة عمدا الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إما أن تمتثل وإما أي نعم. أي نعم، أو يهددها بأخف يقول ترى بتزوج عليك إما صليتي جبت زوجة ثانية، هذا هذا هذا الذنب الذي لا يغفر عندها. أي تقول لا أنا أصلي لتبي، وإذا صلت هداها الله. أي نعم، إذا صلت مرة مرتين دخل الإيمان إن شاء الله في قلبها، بس هددها بهذا قبل. أي نعم نعم، ها الصدقة الجارية. نعم، المحبس أصلها ونتاجها يعني منفعتها مسبلة. أي إذا ترك ما إذا مات الأب وله مال ليس له المال لورثته، لكن لو أن ابنه يطلع قبل يوقف وقف مثل له عمارات يقول العمارة الفلانية وقف، العمارة الفلانية وقف علي وعلى أبنائي، علي في حياتي وعلى أبنائي مثلا، أو ما يخصص وقف على فقراء المسلمين، فهذه هي الصدقة الجارية. يحدد إلى الثلث إلى الربع، الربع الثلث كثير. نعم، هو المسجد لا بأس، المسجد هو صدقة، إذا تبرعوا عن طيب خاطر يصله هذا الثواب. نعم صدقة، المسجد يصلى فيه كم يصلى فيه بعد ما توفى، تبرعوا أبناؤه يعني أبناؤه من خير ما اكتسب. للورثة. أنا قلت لك هذا، لكن الورثة تبرعوا، من يمنعهم من التبرع؟ أنت لا أبغى نقيم يعني تحقيق وادعاء، من يمنعهم إذا تبرعوا لأبيهم؟ هذا بر، هذا من البر، بروا بأبيهم وتبرعوا بأموالهم، ويعني أسسوا مسجدا أو مكانا ليكون صدقة جارية يصل ثوابها لأبيهم، ولهم مثل هذا الثواب. هو على كل حال إذا هو يعني قبل ما يتوفى يسبل الربع، يعني يسبل الربع يحبس أصلها ومنفعتها، أي نعم جاري، فهذا أفضل وأحسن قبل ما يموت، قبل ما يموت، أي نعم. أما إذا مات فليس له المال إلا أن يتبرع له الورثة، وكونه هو من نفسه في حياته صحيح شحيح يأمل الغنى، أي نعم، ويتبرع بربع ماله هو جائز التصرف، فهذا أفضل، أي نعم. تبرع بالثلث، الثلث جائز وهو كثير، لا يتبرع بأكثر من الثلث. نعم، مرحبا. زكاة الفطر، نعم. ها؟ أي في نفس الوجبت عليه، وأين تجب عليه؟ في المكان الذي يعني يجوز، إذا كان هناك مصلحة راجحة، مصلحة دينية، كان يكون فقراء أكثر، أو أوصى أهله وكلهم على هذا وهو مسافر، أي وأخرجوها عنه وعنهم، فهذا جائز. نعم، نعم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الصدقة، أي إذا كان الإمام، إذا كان الإمام يعني يخرج عمالا أو يأمر عمالا يجبون الصدقات فيعطيها العامل وتبرأ ذمته، وإذا كان يعني في يعني لا يهتمون بمسألة الزكاة ولكن يفرضون ضرائب أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا شيء آخر، هو يخرج الزكاة على ما فهم سؤالك. إذن حرر السؤال، دعني أفهمه. جزاك الله خير. اقرب شوي، اقرب اقرب لحظة يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. أي أفضل صدقة من ماله، أي من ماله يخرجها وهو شحيح صحيح. ها؟ هم لم يورثوه مالا، لكن هو يريد أن يبرهم. أي نعم، لا ما أقول أحسن من الدعاء، يعني الدعاء عبادة والصدقة عبادة، وأنواع العبادة كثيرة، وإذا كانت الصدقة في موقعها وفي الحاجة إليها قد تكون أفضل، أي نعم، وأصدق من أنه يدعو لهم بلسانه فقط، عبادة مالية، أي نعم. والمال يعني أحضرت الأنفس الشح، فإذا بذله صدقة عن والديه فهذا إن شاء الله من البر يعني اللي يرجى قبوله. هو يقول بعض العلماء يحرم الربا، بعض العلماء يحرم الربا، ما يحرم القرض، أنت ملبسها علي شوي، خلنا نفك اللبس. يحرم الربا صح، فإذا كنت تقترض بربا لا يجوز أن ترابي، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أي نعم، هذا هو، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فالربا هو المحرم. أي نعم، فإذا كان فيه ربا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، ورأس بعين عاد يكفي واحد، ولا يدك اليمنى. وعليكم السلام، سلمت يمينك، أهلا مرحبا. أي لا تتم، ما دام صليت خلف إمام يتم فأنت تتم ولو كنت مسافرا. نعم، عليكم السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال قصروا اللحى، قال أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، ما قال قصروا، قصروها. فتقصير اللحى على كل حال يعني هو لا شك أنه يعني غير وارد ولا يجوز، لكن اللي يقصر لحيته أهون من اللي يحلق لحيته. أين أهون من حالق اللحية؟ فحلق اللحية يعني أمر عمت به البلوى، وقد يكون حالق اللحية متصف بصفات خير أفضل ممن يربيها إلى سرته. من يدري؟ يمكن واحد يربي لحيته إلى سرته ويكذب ويغش الناس. نسأل الله العفو والعافية. العبرة على الله أعلم.